بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين وبالقاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يا صاح ما هذا الكتاب المنزل، صاح ترخيم صاحب يعني مثل يا حار همدان، حار يا حار همدان. يا صاح ما هذا الكتاب المنزل، يا صاح ما هذا النبي المرسل، ما هذه الآيات تتلى بيننا فمفصل منها ومنها مجمل. هل غير طه كان عنها مخبرا أم غير خالقنا لهن منزل؟ يا صايا ما الإسلام ما الإيمان ما التوحيد ما العدل الذي هو أعدل؟ أتراه لم يترك وصيا بعده في الناس يحكم بالكتاب ويعدل؟ أم قال مختارون أنتم فانصبوا من شئتم منكم إماما واعدلوا فغدوا شعوبا بعده وقبائلا فمغير ومحرف ومبدل كل يحاول أن يكون خليفة حتى ابن آكلة الذباب أرذلوا فأصاب منها ما أصاب وبعده ذهبت سفالا يدعيها الأسفل. ماذا ترى يا من أمة لعبت بها تيمون وجاءت إثر تيم ترقله وبها علي وهو أولى من بها في الحب؟ لو أن المخاصم يعدل أولم يكن يوم الغدير؟ ألم يكن جبريل فيه بالزواجر ينزل؟ أولم يقم خير البرية معلنا أولم يقم خير البرية معلنا بإمامة الكرار وهو الأفضل أولم يقل من كنت مولاه فذا مولاه حقا ويلكم لا تجهلوا ولكل بيت في الإنام دعامة ودعامة الإسلام هذا فاعقلوا يا ناس إن نبوتي ما لم تكن فيها ولاية حيدر لا تكمل ولكل بيت في الأنام دعامة ودعامة الإسلام هذا فاعقلوا وأنا المدينة وابن عمي بابها هل من سوى الباب المدينة تدخل الأنبياء جميعهم مثلي كذا فعلوا يعني أوصوا فينوا وصي الأنبياء جميعهم مثلي كذا فعلوا فما لي مثلهم لا أفعل إن تنصروه تنصروا أو تسعدوه تسعدوا أو تخذلوه تخذلوا قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى اختار لكل أمة نبيا واختار لكل نبي وصيا فأنا نبي هذه الأمة وعلي وصي من بعدي قضية الوصايا في تاريخ الأنبياء تعيين الوصي من جملة الأمور المتعارفة ولذلك كتبت عشرات الكتب في موضوع الوصية آدم أوصى إلى شيث فلان أوصى إلى فلان وهكذا وهذا أمر طبيعي فيهم طبعا اشتباه لا يصير نحن لما نقول بالنسبة إلى الوصية في الأنبياء غير الوصية عند الملوك وعند الأمراء لأنه الأمراء والملوك اللي حكمهم وراثي فهؤلاء يعينون من يسمى بولي العهد عادة يسموه ولي العهد ما يسموه وصي فهذا هو الذي يتولى الأمر طبيعيا من بعد ذاك الأمير الحاكم خليفة ملك أي واحد اللي كان هذا طبعا لا هو الأساس يعتمد على أساس ديني ولا الوصي مالت أولي العهد مالت وإنما قضية دنيا وحكم دنيا وإلى آخره لكن موضوع الوصية في الأنبياء والوصايا في الأنبياء يختلف لأن أولا الأنبياء نفسهم والرسل نفسهم معينون من قبل الله تعالى مو يعني الناس يجون يقول يا بس ديمقراطية عندنا احنا ننتخب واحد ونقول هذا نبي زين ولهذا أنت تلاحظ حتى هذول اللي يقولون بعد رسول الله ماكو تعيين وماكو اختيار مع هذا لما يجون إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه شو يقولون يعني يقولون الناس تنتخبه يو يقولون يبعثه الله تعالى يعني منتخب من قبل الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، لأن الله يدري قابليات الناس، قدرات الناس، استعداد الناس، واقعية الإنسان. قد يكون واحد يخدع الناس، صلى وصام لأمر كان يطلبه حتى حواه فلا صلى ولا صام. خير فسد، يكذب على الناس، يكذب على الجماهير حتى ينتخبوا. لكن الله تعالى يعلم بحقائق الناس، يعلم بما في نفوسهم وقلوبهم. ثم من اللي عند قدرة للقيام بعبء المسؤولية الله تعالى يختاره. ولهذا اختيار الأنبياء والرسل والأوصياء بأمر من الله جل وعلا، ليس باقتراح الناس ولا ترشيح الناس ولا تعيين الناس ولا انتخاب الناس. فإذا احنا لما نتحدث عن الأنبياء وأوصيائهم، يعني النبي من قبل الله تعالى، الله يأمره أن يوصي إلى فلان، هو مبلغ عن الله تعالى، لأن الله تعالى يعلم من الذي يستطيع أن يقوم بعبء المسؤولية، بأداء الأمانة، بحمل الرسالة. لأن وجود الوصي امتداد لوجود النبي، نفس الأهداف التي عند النبي تكون عند الوصي، فلازم يؤديها ويبلغها وينفذها ويحققها على أحسن ما يرى. فإذا لما نقول بالنسبة إلى الأوصياء وبالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين الأنبياء كلهم ومن جملة الأنبياء، أنه لا بد أن يعين وصيا. ولهذا أنت تلاحظ الحديث الشريف، طبعا عشرات الأحاديث عندنا بالمعنى، أنه إن الله تعالى اختار لكل نبي، اختار لكل، اختيار إلهي مو اختيار بشر، إن الله اختار لكل نبي وصية، واختار لكل، إن الله اختار لكل أمة نبيا، واختار لكل نبي وصية، اختار لكل أمة نبي. هذا لازم، لا تخلو الأمم من الأنبياء والهداة والمرسلين والذين يبلغون رسالات السماء. لكن الله تعالى اختار لكل نبي وصية، وهل معنى هذا موجود في تاريخ الأنبياء؟ ثم تجي إلى تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هنا الاختلاف اللي في الرؤية وفي المعتقد بين أتباع أهل البيت عليهم السلام وبين مدرسة الصحابة. الجماعة يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يوصي إلى أحد، واحد، ولم يستخلف، يعني ما ترك خليفة من بعد، زين، وترك الأمر للأمة. هم الجماعة ينتخبون من يشاءون، أهل الحل والعقد، غيرهم على كل. بينما هذا شيء مستغرب وشيء عجيب، يعني احنا لما نرجع الى النصوص، الى الروايات، لما نرجع الى التاريخ، الى واقع الامر، نشوف هذا خلاف الطبيعة البشرية الانسانية. يعني انا اذكر بعض الامثلة، لما طعن عمر واشرف على الموت، بعثت عائشة بعبد الله ابن عمر إلى أبيه، تقول لبني قل لأبيك فليستخلف وليعين أحد ولا يترك الأمة هملا فإني أخشى عليهم الفتن. لاحظ، تدرك بفطرتها أنه إذا ما وصى وما عين تسيب يصير، يصير فتن. زين، عبد الله ابن عمر أقبل إلى أبيه، شوف شي يقول التاريخ، يقول أقبل إليه قال له أبا استخلف عليهم. قال من؟ من شو تقول منه؟ قال لست لهم برب، لكن اجتهد، يعني احصر دماغه، حاول على أنه شوف، قرفت واحد اللي تجتمع فيه الصفات صفات القيادة. ثم يريد يقرر لشيء حتى يرغب في أن يستخلف، فقال له: لو أنك بعثت إلى راعي غنمك، عندك أغنام مخلي عليها راعي، إذا دعوته عندك شغل وياه زين، فهل يأتيك ويترك الأغنام أو يعين عليها أغنام؟ أغنام زين. ولو بعثت خلف صاحب أرضك، يقتطع عند أرض زراعية شيء، يقول أنت خلي لك واحد مسؤول هنا، دزيت عليه تعال، إذا همل الأرض ترك من دون أن يعين واحد بمكانه يقوم مقامه، شو تقول؟ هذا عمل عقلائي؟ يولا تعاقب على العمل وتعاتبه. قال له: شلون الأمة للضعوف؟ لاحظ هذه لما تجي لهم توصل، ما يصير أن واحد يموت وما يوصل وما يخلي قليل وما يعين واحد. أذكر هنا نكتة جميلة صارت في أيام السيد البرجردي رضوان الله عليه. في أيام السيد البرجردي شيخ محمود شلتوت رحمه الله رئيس الأزهر قد يجي إلى إيران، من مكتب الشاه دزوا للسيد على أنه هذا يرتجي، وكبير علماء مصر وعلماء العالم السني، وأنت كبير علماءنا هنا في إيران، لازم يواجهك يعني لازم تواجهون. فأول ما قبل السيد قال: خاب تصير حكاية منا، حكاية منا قضايا عقائدية، خلافة، إمامة، وشيء، وصير ضيقة خلق مثل ما نقول. فأحسن كل شيء لا عين تشوف ولا قلب يحزن. قال: لا ما يصير، لازم على أن تقبل ويجي يشوفك. قال له: زين شايفين في شر؟ قال: لا يتحدث شيء عن الأمور هذه، أمور العقائدية وشيء. كان يجيب دليل ويجيب دليل، على كل حال صير كلام. قال: ما يصير. فمن إجا شيخ محمود شلتوت إلى خدمة السيد برجرد رضوان الله عليه ما قدر يلزم نفسه، قال له: سيدنا شيخنا تمشين له ليعبر، عندي سؤال. قال: نعم. قال له: شنو موقف الشيعة من أبي بكر؟ قال له: أما بالنسبة إلى الناس فمو راضين عن أبي بكر. قال له: ليه؟ قال: لأنه غصب الزهراء حقها، طالبت الزهراء سيد نساء الجنة، سيد نساء العالمين، بضعة رسول الله، وهذه طبعا ما تكذب لما تدعي شيء، ومع هذا حرمها من حقها ولم يعطها، وذول الجماعة يحبون الزهراء سلام الله عليها، وهي حبيبة رسول الله وحبيبة الله، فمو راضين عن الرجل. قال له: أما أنا عندي فد رأي في قضية أخرى. قال له: شنو أنت رأيك؟ قال له: أنا رأيي من الناحية السياسية أن أبا بكر كان أكثر وأعرف بالسياسة من رسول الله. قال: شلون هذا من رسول؟ نعم، رسول الله 23 سنة من البعثة إلى الوفاة، 23 سنة إلى الوفاة مات ما عين وصي، ترك الناس هذا همل، بينما أبو بكر سنتين حكم. شوف شلون معرفة سياسية عنده، خاف الأمور تتخربق وتصير فتنة وشي في الإمامة، فعين عمر من بعد. يعني يرد يقول له: هل من المعقول أن عمر أكثر عقلا وإدارة وحكمة وسياسة من رسول الله؟ شلون تقولون أن رسول الله ما وصل؟ انتوا صاحبكم هذا على أنه انتوا تقولون يا استشارة أهل الحل والعقل، إذا هي ديمقراطية أهل الحل والعقل، أبو بكر ما من حقه أن يوصل، لازم يرجعون الأمور المن إلى أهل الحل والعقل. يعني شو يقولون؟ أنت انتخب واحد، أما هو يجي ينتخب واحد من اللي انطاه الصلاحيات أن يخب. انت تقول رسول الله ما عنده صلاحيات أن يوصل إلى أحد، ما عنده صلاحيات، بينما أبو بكر عنده صلاحيات أن يوصي إلى عمر وينتخب عمر ويختار عمر. موجي فيقولون على الأثر، على أثر هذا يعني عرف على أنه الشيعة يعني أكو عندهم أدلة مقنعة، أدلة قوية في عقيدتهم. ولذلك يقولون لما راح إلى القاهرة ولا الأزهر انطى الفتوى مالته هذه بأنه يجوز التمذهب بمذهب آل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مذهب رسمي ومذهب صحيح، لا كما يدعيه البعض من الأعداء. زين، فإذا نجي إحنا بالنسبة إلى ما يقوله الشيعة، قلنا ذولاك يقولون ما وصى النبي، لكن الشيعة عندهم أدلة كثيرة. أولا هذا الدليل العقلي بأنه ما ممكن واحد يترك مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي ما كان يطلع من المدينة. شوف هذا تاريخ النبي، يطلع من المدينة يومين، إذا يطلع يوم، إذا يطلع ما يعوف المدينة بليال، يخلي واحد يصلي مكان، يخلي واحد يقوم مقام. فشلون هذا يرد روح الرحلة الطويلة هذه يلحق بالرفيق الأعلى ويترك الأمة؟ ثم قضية الإمامة من أصعب الأشياء، من يعني على قول الشهر الثاني في الملل والنحل يقول ما صار نزاع على قضية دينية واختلاف على قضية سياسية دينية مثل ما صار على الإمامة. زين، هاي اللي تسببها تسببت فتنة، النبي يغض النظر عنها ويترك الناس هدد وهمل. إذن شنو رأي الشيعة وشنو الأدلة اللي عندنا؟ أول دليل أحاديث متعددة أكو عندنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاي قاعدة عامة، أنه الله تعالى يختار لكل أمة نبيا ويختار لكل نبي وصيا، وهذه عشرات الروايات أكو بهذا المعنى. سأنا أذكر بعض هذه الروايات. الطبراني وغيره من علماء السنة يذكرون أن سلمان الفارسي، هذا العالم الجليل والصحابي الجليل، قال يوما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن لكل نبي وصية. قاعد عام، لأن هو رجل عالم وقارئ الكتب السابقة وكان ويا علماء المسيح. إن لكل نبي وصية، فمن وصيه؟ يقول سكت عنه النبي مدة، لأن أحيانا يسأل فلحكمة ما يسكت عن الجواب، إما أن يجي وحي من السماء وإما أن يشوف الظروف يعني مواتية فيجاوب، لابد أكو حكمة. فدعاه يوما قال: تعال سلمان. قال: نعم. قال: أنت سألت في سؤال. قال: نعم. قال: فمن وصي موسى؟ قال: يوشع بن نون، معروف. قال: ولم؟ ليش مو يوشع؟ ليش مو غير واحد؟ ليش يوشع بن نون؟ قال: لأنه كان أعلمهم يومئذ. يرد قرر يجيب الصفة، يجيب الشرط المهم. قال: لأنه أعلم، يعني أعلم أمة موسى عليه السلام. فبعدها المقدمة هذه قال له: إن وصيي وموضع سري وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب. إن وصيي وموضع سري، هاي كلمة فيتة، وخير من أترك بعدي، خير من أترك بعدي علي بن أبي طالب. زين، تعال شوف اللي يأولون الأحاديث. الشيخ الطبراني هو وغيره يذكرون هذا الحديث، بعدين يقول شوف تفسيره التأويل: إن وصيي، يعني وصيه في أهل بيته، يعني عائشة طبعا عندها شغلة، أم سلمة عندها شغلة، شامنه دول أهل بيته بس، فهو يروح يسوق لهم ويجيب لهم شيء كأنه هذا. وأما قوله وخير من أترك بعد، اسمعني، وخير من أترك بعدي يعني من أهل بيتي، مو بالأمة، من أمتي كلها. لكن الكلام ما يدل على هذا، يعني الكلام واضح إن وصيي هو، هم يأكد يقول إن وصيي يعني في أهل بيتي لا في الخلافة، مو يعني وصيي بالخلافة. إذا مين أنت جسيت هالنبض؟ مين افتهمت هالكلمة هذه؟ مع العلم أنه كلنا نعرف العربية، وهذا الكلام يدل لما قاعد يقول وصيي زين وخير من أترك بعدي يعني في كل الأمة زين. هذا شوف شلون يحاول أن يحرف الموضوع عن الطريق الصحيح. تعال إلى عالم آخر من علماء السنة، ابن أبي الحديد المعتزلي، هذا اللي عاشق للإمام أمير المؤمنين، والله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع وإليه في يوم المعاد حسابنا زين، وهو الملاذ لنا غدا زين. هذا اللي يحب أمير المؤمنين هالشكل، اللي يعتبره أفضل كل الصحابة زين، وعنده من العلوم ما ليس عند أحد غير رسول الله زين. أكو حديث للإمام، كلام للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيه ذكر الوصية. شوف الإمام علي سلام الله عليه يقول لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي. هذا الرايتر لقدام شوي رجعوا لي ورد، إليهم يفيء يعني يرجع، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي شاهد هنان، ولهم خصائص حق ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة. شوف وفيهم الوصية والوراثة. بعدين يجي ابن أبي الحديد المعتزلي، شوف تعليقه شنو يقول: أما الوصية فلا ريب عندنا أن عليا كان وصي رسول الله، وإن خالف في ذلك من هو منسوب عندنا إلى العناية يقبل الوصية، لكن ولسنا نعني بالوصية النص على الخلاف. شنو وصية شنو؟ ولكن أمورا أخرى لعلها إذا لمحت أشرف وأجل. شنو هاي الأمور الأخرى؟ معنى بقلب الشاعر شنو هاي بتذكر هاي الأمور الأخرى؟ شنو أهم الوصية؟ يعني يحاولون بكل صورة أن النص يحرفوا عن واقعه ومعناه الصحيح. ثم تعال شوف يقول الآن الإمام علي بقية الخطبة: الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله، الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله، يعني الآن اللي الخلافة صارت بيد الإمام سلام الله عليه، الآن رجع الحق إلى أهله، يعني الوصية إن الوراثة إن الولاية إن زين. بالله عليك هذا اللي يقول الوصية المراد بها يعني وصية النبي في أهل بيته، شؤون أهل بيته، هنا الإمام قاعد يقول الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقل، إذا هو الوصية بأهل بيته فهو بس ما توفى النبي بعد هذا يعني صار عند علي هذا الحق، الوصية بالنسبة لأهل بيته. ليش الآن جاء يقول الآن إذ رجع الحق إلى أهله؟ يعني دليل على أن المراد بالوصية للإمامة، يعني ولاية الأمر، يعني القيام بالمسؤولية زين. إذن إحنا نجي بالنسبة إلى الطبراني، خلي شوية ناقشة بالنسبة إلى ما قال، أنه يقول لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن وصيي، يعني في أهل بيته، يعني في أهل بيته، وبعد وخير من أترك بعدي يعني من أهل بيته مو من أمتي. نجي إحنا نناقش الرجل بالنسبة إلى هالرؤية والقراءة، سلمان المحمدي سلمان من قرايب النبي؟ لا. سلمان من قرايب زوجات النبي؟ لا. يعني هم أنه زوجات النبي شي حصلان ما يحصلان، شي من يدير بال عليهم، من يقوم بشؤونهم، إلا شغل بهالحكي، ما له شغل بهالحكي. فإذا لما يجي يسأل ينطلق عن منطلق ديني ووعي ديني، يقول لكل نبي وصي، فمن وصيه؟ زين، فذاك هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجاوب هذا الجواب. فشنو مدخليته بالنسبة في أهل بيته وأنه خير من يترك من أهل بيته وهالحكي هذا؟ وهذه مشكلة يشوف الكثيرين واقعين فيها، مع الأسف هم يشوفون النص قدامهم يحاولون أن لا يتقبلوه أو لا يقبلوه ويحرفوه عن موضعه الصحيح. سأذكر بعض الشواهد على هذا المعنى. مثلا تجي أنت إلى آية وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أمر عليا عليه السلام أن يجمع بني هاشم في زمانه، يعني اللي موجودين أولاد عبد المطلب وأحفاده، ويقولون قريب 40 واحد كانوا، يصنع لهم طعاما زين، أكلوا وخلصوا. النبي التفت إليهم قال إني لا أعلم أحدا جاء إلى قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى نعرضه عليكم ولكم في هذا خير الدنيا والآخرة. طبعا الكلمات مختلفة بالنسبة إلى النصوص الواردة هنا، لكن المعنى هذا يعني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، يعني وأنه لذكر لك ولقومك، هذا شرط. فمن منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي، شوف، على أن يكون أخي ووصي وخليفة؟ ثلاث أشياء. يقول قام الإمام علي سلام الله عليه وهو أصغرهم سنا، قال أنا أؤازرك. طبعا المؤازرة هنا يعني يصير وزير، هم إذا قيل وزير شنو يعني؟ يعني يؤازر، يعني يساعد، يعني يناصر. الدولة طبعا ما ممكن من دون وزراء، أول كان وزير واحد يجيبون، أشبه ما يكون برئيس الوزراء وينتخب وزراء وينتخب كتاب وموظفين، بس الساعات رتبت الأمور، بس دولة قائمة واحد يساعد بالنسبة إلى تطريف الأمور مثل ما يقولون إدارة الدولة. لكن بالنسبة إلى رسول الله أول الإسلام، مو تقول أكو دولة وأكو مجتمع وأكو شيء مرتب، هذا يعاينة، هذا أول الإسلام، يعني لازم جنبا إلى جنبه يؤازره يعاضده يناصره، وحتى يقوم بواجبه وحتى يقدر أن ينشر الإسلام. وهذه قضية مهمة جدا، مو قضية بسيطة فد واحد يصير وزير اليوم ودي يجيب واحد ثاني بمكانه. زين، مرة ثانية كرر النبي، أم قام الإمام علي الجواب ماكم من جماعة، ثلاث مرات، ثم أخذ بعنقه ثم التفت إلى القوم. سذولوا كلهم زعماء بني هاشم، كلهم من بني هاشم أشراف وقرايب النبي، قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. يقول الجماعة تعرف فيهم أبو لهب فيهم كذا، فقاموا يضحكون يلتفتون إلى أبي طالب، أبو طالب حاضر، يقول لا لأنه أمره عليه فاسمع له وأطع، ابنه لازم تطيعه وتسمع شي يقول. فطبعا استهزاء، ما لنا شغل بهذا، لكن تعال إلى المصدر، تعال إلى الذي يذكر هذا. الطبري من كبار علماء السنة، أم عالم في التاريخ، وتاريخ الطبري معروف يعتمد عليه، وهم مفسر عند تفسير قرآن محترم. فهو لما يجي في التاريخ يذكر هذا، يجي النبي قال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، لكن لما يجي إلى التفسير يجيب الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، يحاول أن يستر الحقائق. فشي يقول؟ قال إن هذا أخي وكذا وكذا. شنو عود وكذا كذا؟ برقيات عندنا إحنا؟ شنو عندنا؟ حزورة؟ وما عندنا حزورة. إن هذا أخي وكذا وكذا، ما يهون لأن يقول ووصيي وخليفة. هذا منا. محمد حسين هيكل عنده كتاب، مؤرخ ومحقق وأستاذ مصري، عنده كتاب، كتاب لا بأس به، باسم حياة محمد صلى الله عليه وسلم. فالطبعة الأولى يذكر هذا الكلام الذي ذكره الطبري في تاريخه، لكن يظهر ما يهددوه وطوا فلوس سووا له، في الطبعة الثانية وخر هذه كلها. ليش؟ إذا هي حقيقة وموجودة في كتبكم. هاي المشكلة أنه ذولا يعتقدون قبل ما يستدلون، بينما الإنسان كل يستدل ثم يعتقد. فهو يعتقد كل شيء الذي يخالف اعتقاده يقول وخر، لا هذا مو صح. طب أنت مشتبه، لو أنت طريقتك غير صحيح، وتعال شوف على هالطريقة هذه. هذه طبعا حقائق كثيرة اللي ستروها أو حذفوها أو غيروها، لكن أنا في الوصية قاعد أحكي. مثلا تعال أنت بالنسبة إلى أبي العلاء المعري، العفو، أبو الطيب المتنبي، أبو الطيب المتنبي حكيم الشعراء، هذا الديوان مالته كثير الذي شرحه شرح محترم، لأنه أدب رفيع عند أدب محترم. هو هم أخذ أكثر أدب من الإمام علي سلام الله عليه، لأنه معروف أنه كان يأخذ من الإمام الحكمة ويصبها في قالب شعري. رحمة الله على روح سيد عبد الزهرة الخطيب، صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة، أكو عنده فد كتيب صغير 100 شاهد وشاهد، 100 شاهد وشاهد يجيب على أنه المتنبي قال البيت الفلاني من الشعر وهو معنى حكمة من حكميات الإمام علي سلام الله. مثلا الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يضيعها، يقول لا ما أخذ من الإمام علي عليه السلام، لأن أكو عند كلمة الإمام علي الظلم كامن في النفس، القوة تبديه والضعف يخفي. فهو صبب قالب شعر قصدي، ورجل شيعي محب للإمام علي سلام الله عليه ومعجب به، كلونا فد مرة شو انتهى المدة هذه ما عندك قصيدة قطعة شعرية في مدح الإمام علي عليه السلام، يقول ارتجالا رأسا نظم بيته، قال وتركت مدحي للوصي وصي، وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. يقول إذا واحد يريد يمدح الشمس ما يقدر يمدح الشمس، لأن الشمس هي مكشوفة للناس. زين شاهد هنا من جملة الذين شرحوا ديوان أبو الطيب، من جملتهم منو؟ عبد الرحمن البرقوقي. عبد الرحمن البرقوقي أديب كبير، وشرح شرح هذا في الطبعة الأولى، طبعا هو يمشي على الحروف، حروف الهجاء القافية، لأن باعتبارنا باطلة لامية يسموها هذه، ففي آخر حروف اللام موجود البيت، هاي الطبعة الأولى. لكن لما طبعوا الطبعة الثانية حذفوا البيت، النوي الشرح مالته. زين، من جملة الذين شرحوا ديوان المتنبي علي ناصيف اليازجي، من أدباء ومن علماء لبنان. هذا بالطبعة الأولى يذكر البيتين، يذكر الوصي يعني شنو، ويذكر الخلافة إلى آخره، لكن بالطبعة اللي وراها حذفوا البيتين. ليش هالعركة ويلا؟ وعندك شعر كثير، يعني فلان بن عجلان مثلا، نعمان بن عجلان من شعراء الأنصار، عنده قصيدة ومن جملتها يمدح بها الإمام علي سلام الله عليه، ويذكر أنه وصي رسول الله. أيضا الجماعة بعدين حذفوه. ليش؟ إذا واحد يطلب الحقيقة، إذا يطلب الحق، إذا يريد بينه وبين ربه يعبد الله تعالى ويسير وفق الحق، ليش يجي يناهض الحق؟ وليش يجي يوخر هالأشياء؟ وهالأيام ترى أكو حركة لا تنسون ولازم يدرون، خصوصا أهل المكتبات العامة، الله برحمة أبو مازن، واحد من إخواننا المحققين كان في مدرسة السيد ومؤسسة السيد الأبطحي. هذا للتحقيق يقول كنت أروح إلى طهران إلى المكتبة اللي كان يسموها أول مكتبة شوراي ملي، يعني مكتبة الوطنية، لسه ما أدري يسموها مكتبة شوراي إسلامي، مجلس الشورى الإسلامية، المهم مكتبة مهمة. يقول أخذ كتب، أي كتاب يعطوني إياه أنا معتمد، وظل أطالع وأكتب وشي. هاد مرة رحت شفت، شو طلبت كتاب، شفت اثنين دولة قعدوا يراقبوني، قلت لهم شنو القضية، شكو شيء جديد؟ قالوا إيه جديد، قالوا جاي واحد من طبعا دولة المنحرفين عن أهل البيت، أخذ كتاب قديمي، تعرف أن الكتب القديمية ما موجودة بكل مكان، فيقول صفحة واحدة بيها فضائل أمير المؤمنين أتلفها، سأتلفها خللها جوهر يوشقها ما أدري، يقول أتلفها، احنا نخاف على أن يصير شيء يعني. ولذا الآن بعض الكتب اللي يطبعوها يوخرون النصوص السابقة، أنا ما أريد أذكر هالمعنى هذا هسا، وايد دلائل كثيرة من الحقائق. بعض يجي يسأل يا أبا أنت قلت فلان شيش، وإحنا راجعنا الكتاب ما بي، خلي راجع الكتاب الأصلي، الطبعات القديمة، لأن دولة خونة ما عندهم أمانة علمية وأمانة دينية، دول الذي يكذبون على الله وعلى الرسول، ما يقبلون ما قاله الله وما قاله الرسول، يقبلون ما قاله فلان حتى لو من عندهم، يردون يسترون على الحقائق، يردون يسترون على الحقائق. على كل حال، فقضية الوصية ثابتة عقلا ونصا، وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون الأنبياء، كل الأنبياء يوصون، كل الأنبياء عندهم أوصياء، بس نبينا ما، بس فرق شيء، أكو فرق ترى، أنه الأنبياء أوصياءهم أنبياء أيضا، لكن بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعد، إنك مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. انتقلت النبوة إلى الوصايا وإلى الإمامة المتعارفة، طبعا متعارفة عندنا، فذول أوصياء 12 صلوات الله عليهم أجمعين. فالإمام علي سلام الله عليه أصلا معروف عند الناس، عند الشعراء، لو ترجع إلى كثير من الشعر حتى المعاندين إليه، في يوم الجمل واحد طلع يقول نحن بنو ضبة أعداء علي، خوش، ذاك الذي يعرف قدما بالوصي وفارس الخيل على عهد النبي، يعرف قدما بالوصي. أبو الهيثم ابن التيهان عند مقطوعة شعرية آخرها يقول إن الوصي إمامنا وولينا، برح الخفاء وباحت الأسرار، عشرات من أدلة أكو رحمة الله على روح سيد عبد الزارة في مصادر نهج البلاغة الجزء الأول يذكر حوالي 70 أو أكثر من 70 شاهد حديثي، شاهد تاريخي، شاهد أدبي. ابن أبي الحديد المعتزلة أيضا عشرات يذكره لكن أقل من ذلك. كتب كتبت في الوصايا أنه الأدلة على أن الإمام علي سلام الله عليه وصي رسول الله، يصير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك منهاج الأنبياء السابقين. يا قوم إن نبوتي ما لم تكن فيها ولاية أحمد الله، ولاية حيدر لا تحمد، وأنا المدينة وابن عمي باب، هل من سوى الباب المدينة تدخل؟ الأنبياء جميعهم قبلي كذا فعلوا، يعني عينوا وصي، فما لي مثلهم لا أدخل. إن تنصروه تنصر، أو تسعدوه تسعد، أو تخذلوه تخذل. بعدين شي يقول رحمة الله على روح الشيخ محسن أبو الحب الكبير، يقول فكأنهم لم يسمعوا، وكأنهم لم يبصروا، وكأنهم لم يعقلوا، فهنالك عما دعاهم أعرضوا، وعلى علي في الضغائن أقبل. يقول للنبي يا علي ضغائن في صدور قوم لا يخرجونها إلا من بعدي، هسا هيبتي ما تخليهم خافوه وحي في، لكن ذاك الوقت يستوحدوك. فعلوا وما أدراك ما فعلوا، فسد أخبرك تسأل عنه أو لا تسأل. ماذا فعلوا؟ هجموا عليه دارا، هجموا عليه دارا، واستخرجوا موثقا يسعى به ويهرولوا، ليتهم اكتفوا بظلم علي دون أن يعتدوا على الزهراء والبضعة الزهراء. يا رب ضلعها وبعصرها قد أسقط، يا اسماء يحمل سقطت وسقطت الجنين وحولها من كل أفاك أثيم من جحف الغيوم. داروا عليها اللعنة هذا بكعب الزي، يؤلم جنبها ويدعها هذا وهذا يركل ويوم، ولسوط قنفذ رنة في متنها فتضج مما نالا وتولول تالي الشجان وزاد أمي وهيج وارخص غالي دموعي واجرى من الجف دمي. يوم صاحت الزهرة خلوا عني بأين عم، وصاح الرجز يا قنفذ ولد بالصوت رايد لي رد ليها وروعها ولوعها وهي تنادي لفرح واشتكي لطيب كل اللي علي يسادي. يا خلوا عن الكرار لذ يسمون ويا يا يا لادي تبكي والعصا ويا لا تتلوى علي يا يدي من ضرب العصا ما ظل حال لها ولا ظل لما ماتت بغصتها. يا ويلي وش في ايدي الويل غسلها علي بيده وشيعها ودفنها بليل ورد بس يجري بالحسرة وتجري دمعته عليني يا يا يا يا يا يا يا يا دفنا دفنا دفنا وقعد فوق القبر يلعى يقل لا يا نور العايا يا يا يا يا يا للدمعي يا دهر يا ريت الكسر ضلعت كسر انت ما تتحملين المرأة ريحانة انت حوراء انسية يا ريت الكسر ضلعت كسر ضلعي وروحي بدال روحك مرمرة وادي يا ريت اللي سطر وجهك سطر وبين الباب والحايط وبدالك على التربان ذبلي اي وجنس بدال جنسك يدي يا يا يا يا ابنو يا يا يا يا ماتت وما ماتت مكارم والسنين دفنت وبين جلوعها اثار غرب أصبحي نسألك اللهم وندعوك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد ومن على جميع المرضى بالشفاء والعافية خصوصا المنظر اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين الديون المديونين فرج عنا وعن جميع المؤمنين آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمقيمين والمؤسسين ارحم اللهم أمواتهم جميعا وأمواتنا وأموات السامعين وإلى أرواح العلماء والخطباء وجميع قدام الحسين وجميع شيعة أمير المؤمنين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.